إذا قيل عبد الدار فهذا ينتقل ينصرف كما مر معك إلى عبد الدار بن قصي، وهو الابن الأكبر لقصي بن كلاب الذي أورثه أبوه مجدا يريد أن يرفع به وضيعته كما مر معنا في حديثنا عن بني هاشم وحديثنا عن قريش، وهو الذي عناه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه بقوله: فإن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، إذ كان المخاطب بهذه الأبيات التي قالها حسان من بني عبد الدار، وكان في بني عبد الدار أنهم يحملون اللواء وقد ماتوا عنه ضحوا به، لكن من أغبن الأشياء أن يقتل الإنسان نفسه وأن يضحي الإنسان بروحه من أجل مبدأ باطل أو من أجل طريق ضال أو من أجل سبيل لم يقم عليه دليل شرعي أو من أجل أن تراق دماء المسلمين أو من أجل أن تتعطل الحدود أو من أجل ذلك مما لا يكون الإنسان فيه على بينة، الإنسان لا يعيش مرتين، فحقه أن يضع نفسه حيث أمرها الله، أمره الله جل وعلا أن يضعها. فهؤلاء بنو عبد الدار قاموا بواجبهم نحو قريش وضحوا بأنفسهم حتى لا يسقط اللواء، لكن لواء باطل. فقال بعد أن فني القوم، قال حسان رضي الله عنه أرضاه يقول في قصيدته: بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، وهذا تعليق على لفظ الدار الذي ورد كما قلت في شعر العرب وورد في أخبارهم وورد أصلا مناسبة الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل من قبلي من الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأحسنه وأجمله.